يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. روي عن عبد الله بن عمرو بن عاص وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما بإسنادين لا بأس بهما عند ابن أبي شيبة أنهما رضي الله عنهما لا يريان أن ماء البحر يطهر، لكن هذا مرجوح وهما كأنه لم تبلغهم السنة رضي الله عنهم بذلك إن ثبت أنهما استقر على ذلك، ولهذا كان هذا هو الصواب وهو قول جماهير أهل العلم، هو الطهور ماؤه. وهذا الحديث حديث صحيح كما صحه البخاري، وهو من رواية سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة، وسعيد بن سلمة ثقة والمغيرة بن أبي بردة أيضا ثقة، وهو ليس له إلا هذا الخبر رضي الله عنه، وهو ثقة ومجاهد رحمه الله، وعلل الخبر بعلل كلها ضعيفة والصواب ثبوته. ثم قد رواه أحمد وابن ماجه من حديث جابر بإسناد حسن، وجاء من طريق آخر من مسلم بن مخشي عن ابن الفراسي عن أبيه عن أبي هريرة عن ابن الفراسي، وهذا فيه ضعف لكنه حسن لغيره بشاهديه من حديث جابر ومن حديث أبي هريرة، وله شواهد أخرى. فالحديث نفسه صحيح وشواهده بعضها حسن وبعضها من باب الحسن لغيره. هو الطهور ماؤه. الصحابة رضي الله عنهم لماذا سألوا؟ لأنه لما كان ماء البحر ملح شديد الملوحة وقع عنده شيء من التردد، هل هو حكم سائر المياه أو له حكم مستقل؟ فلهذا سألوا رضي الله عنهم، فبين لهم عليه الصلاة والسلام أن ماء البحر طهور وأنه رافع الأحداث، وبهذا نستدل أن جميع المياه التي على وجه الأرض مطهرة مهما تغيرت، ولو تغيرت بالملح ولو تغيرت بالأوراق ولو تغيرت مثلا بشيء من الأصباغ أو الورق، هذا هو الصواب في هذه المسألة. وهنالك أقوال لجماهير أهل العلم في هذه المسألة وتقييدات وشروط ليس عليها أثارة من علم، منهم من فرق بين ما يشق الاحتراز منه وما لا يشق الاحتراز منه، مثل ما إذا كان مثلا بركة فوقها شجر عنبة ويتساقط منها الورق ولا حيلة في دفعه، قالوا إنه طاهر مطهر. وإن كان في مكان أمكن احتراز منه وجئت أنت وضعت فيه ورق وتغير، يقولوا إنه طاهر وليس بمطهر. وكذلك قالوا لو وضعت فيه ملح صناعي ليس معدني مثلا وضعته فيه فإنه يكون طاهر وليس مطهر، وإن كان من ماء البحر الذي هو أشد المياه ملوحة فهو طاهر ومطهر. وهذه أقوال ضعيفة، إذ هذا كله هذا ماء مالح وهذا ماء مالح، ولا فرق بينهما في اللغة، لا فرق، إنما الفرق بينهما في باب القياس، أما في اللغة فلا يفرق بينهما كما يقول تقي الدين رحمه الله. ولهذا حينما يقولون إنه إذا كان ماء البحر هو مالح بأصله فإنه مطهر، وغيره مما يوضع فيه ملح فإنه يكون طاهر وليس مطهر، وكذلك ما تقدم من الأقوال. ولهذا كان الصواب قول الأحناف في هذا خلافا للجمهور. ومن ذلك أيضا لو وقع فيه مثلا ورق شاهي أو وتغير لونه فإن الأصل طهارته. ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال في الذي مات في حديث اغسله بماء وسدر حديث ابن عباس، وفي ابنته حديث أم عطية قال اغسلنها بماء وسدر، وعند النسائي بإسناد جيد أنه عليه الصلاة والسلام اغتسل من قصعة أو جفنة فيها أثر عجين. وكل هذه تتغير، وهم عندهم السدر إذا وقع في الماء وغير طعمه يكون طاهر وليس بمطهر، والنبي قال اغسله بماء وسدر، وهذا ماء في عبادة في غسل الميت، وهذه كلها أدلة صريحة في هذا الباب. وعلى هذا نقول ما ولو تغيرت ألوانه ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه، يعني لو كان لونه مثلا خلاف لون الماء وطعمه خلاف طعم الماء وريحه فإنه طاهر مطهر. بل كان الصحابة يحملون معهم الأسقية من أدم ويتوضؤون منها، ومعلوم أن الأسقية يتغير فيها لون الماء وتغير فيها طعمه ويتغير فيها ريحه، يعني فإنه طاهر مطهر ولو تغيرت صفاته الثلاث ما دام أن تغيره بمطهر. وهذا هو الصواب في هذه المسألة. والماء إذا وقع فيه ورق فإنه يتغير لونه وطعمه، ولهذا استثنوا الطحالب واستثنوا أشياء مما يدل على أنه يجمعون ويفرقون بغير دليل، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الاختلاف في مثل هذا يدل على ضعف هذه الأقوال وعلى تناقضها، ولهذا كان الصواب كما تقدم، إلا أن ينقلب انقلابا تاما، ينقلب انقلاب تام، ما عاد يسمى ما يسمى مرق، يسمى شاهي، يسمى عصير، في هذه الحالة لا يكون. أو يغلب عليه مثلا صفة من الصفات، مثل لو وقع فيه تراب كثير صار طين، فإنه في هذه الحالة لا يجري وليس. أما لو كان فيه طين فتغير لونه صار أحمر، تغير طعمه أيضا في من طعم الطين، وكذلك يعني لو تغير ريحه فإنه طاهر. هذا هو الصواب، والدليل هذا الحديث وما تقدم من الأخبار في هذا القول. حل ميتته في دل على حل ميتة البحر، وهذه مسألة فيها خلاف. الصواب حل جميع ميتات البحر مطلقا إلا ما علم ضرره. وجاء عن شريح وهو ممن أدرك النبي عليه الصلاة والسلام، وقد رواه البخاري عنه تعليقا، قال: كل شيء في البحر وهو مذبوح. قال سبحانه: حل لكم صيد البحر وطعامه، صيده ما اصطيد وطعامه ما طفى. أما حديث ما طفى ما جزر عنه فكلوه وما طفى فلا تأكلوه فهو حديث لا يصح، والصواب حل ميتة البحر مطلقا، وحديث العنبر صريح في هذا الباب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. رواه الثلاثة وصححه أحمد. زاد ابن ماجه: من حديث أبي أمامة إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، وسنده ضعيف، والأصل في ذلك الإجماع. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. رواه الخمسة. نعم. حديث أبي سعيد الخدري وسعد مالك بن سنان صحابي جليل، توفي سنة 63 وقيل 74، قيل في وفاته رضي الله عنه، وفقاء الصحابة رضي الله عنه، في هذا الحديث أنه عليه السلام قال: الماء طهور لا ينجسه شيء. هو له سبب، أنه سئل عن بئر بضاعة، قيل إنك تتوضأ من بئر بضاعة ويلقى فيها الحيض وعذر الناس، فقال عليه الصلاة والسلام: الماء طهور لا ينجسه شيء، يعني أن الأصل في الماء أنه طاهر، وإن وقعت فيه نجاسة إلا أن تظهر، فالأصل في المياه الطهارة وإن وقع فيها. وهذا الحديث بمثابة قاعدة عظيمة في باب المياه، من أعظم القواعد في باب المياه هذا الحديث: الماء طهور لا ينجسه شيء. فكل ماء سواء كان ماء في بركة أو عين أو في غدير أو في قدور أو آنية أو نحو ذلك أو في سواقي فإنه طهور، ولا نبحث عنه إلا أن يظهر لنا نجاسته. الماء طهور لا ينجسه شيء، وليس المعنى أنه لا ينجس مطلقا لا، لكنه لما ورد على سبب، لما ورد على سبب وأنهم قالوا إن هذه يلقى فيها كذا وكذا فقال الماء طهور فليس بنجس، ومن نجس فعليه الدليل. وهذا مستند إلى الأصول المتقدمة في طهورية الماء، وأن الأصل وأن الأعيان تتبع الصفات، فإذا كانت الأعيان طاهرة يعني إذا كانت الصفات طيبة فالأعيان طيبة، فالأعيان تتبع الصفات، فصفة الماء طاهر فليس فيه ريح النجاسة، وليس فيه لون النجاسة، وليس فيه طعم النجاسة، فالأعيان طاهرة فهي تتبع الأوصاف. ولهذا إذا انقلبت الأعيان النجسة إلى شيء آخر تبعت الأعيان تلك الأوصاف الظاهرة، ولو وقع كلب في أرض ملح فانقلب إلى ملح، أو عذرة مثلا في مكان تحولت إلى تراب، كانت هذه طاهرة يجوز الصلاة عليها ويجوز التيمم بها، وإن كان الأصل أنها عذرة لكن مع الزمن تحولت إلى تراب وانقلبت إلى تراب. فانقلاب الأعيان تابع لانقلاب الصفات، كما تقدم أيضا في الميتة لو تحولت إلى شيء آخر، مثلا في أرض ملح تحولت إلى ملح. فإذا كان الذي أصله نجاسة، الذي أصله نجاسة إذا انقلب إلى عين طاهرة فإنه يكون طاهر، فالشيء الطاهر في الأصل إذا استحالت فيه نجاسة من باب أولى أن يكون طاهرا. وإن كان هذا موضع خلاف ويقال كيف تستدل بمسألة يخالف فيها من يخالف، نقول لأنها مستندة إلى أصل، وهو أن الأعيان تتبع الصفات، الأعيان تتبع الصفات، فنقول الاستدلال من باب أولى. فالأدلة التي يستدل بها في طهارة الأعيان النجسة إذا تحولت إلى أعيان طاهرة يستدل بها في طهارة الماء حينما تقع فيه نجاسة وتستحيل فيه، فاستحالتها في هذه الحالة لا وجود لها ولا حكم لها، كما لو وقعت مثلا قطرة خمر في ماء كثير فشربه إنسان كله، لو مثلا وضع كأس خمر في ماء فشربه إنسان كله فإن لا نحده لأن الخمر فيه استحال ولم يقع له حكم ولا صفة. الحمد لله رب العالمين. يقول مصنف رحمه الله في هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: الماء طهور لا ينجسه شيء، كما تقدم أن الأصل طهورية الماء لا ينجسه شيء، المعنى أنه مهما وقع فيه فإنه ليس بنجس ما لم تظهر نجاسة. والمراد بهذا المياه المعتادة للناس في الغدران في البرك في القدور، لا يتكلم عليه الصلاة والسلام عن المياه المستبحرة، لأن الكلام في مثل هذا يخرج على السؤال وعلى العادة فيما يسأل الناس عنه، فلهذا قوله طهورا شيء من هذه المياه التي يسأل عنها. أما قد علم أن المياه في الأنهار والبحار والأودية هذه لا يتوهم ولا يتخيل أن يقال في مثلها الماء طهور لا ينجس شيء لظهوره والقطع بذلك، الماء طهور لا ينجس. ثم ذكر المصنف رحمه الله الرواية الأخرى من حديث أبي أمامة وصدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه، صحابي جليل توفي سنة 86، وكان لما مات النبي عليه الصلاة والسلام له 33 سنة، وقيل له وعام حجة الوداع له 33 سنة رحمه الله ورضي عنه، وقد جاوز 100 بنحو 6 سنين أما توفي رحمه الله ورضي عنه. في هذه الرواية حديث أبي أمامة صدي بن عجلان: إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، في اللفظ الآخر إلا أن يتغير، والمراد به الغلبة، وهذا يفسر ما تقدم. وهذه الرواية ما تثبت من رواية رشدين بن سعد المهري وهو ضعيف، وجاء أيضا من رواية ثوبان أيضا عند الدارقطني وهو ضعيف أيضا، فالحديث هذه الزيادة ضعيفة باتفاق لا تثبت، لكن دلت عليها الأدلة في الكتاب والسنة من تحريم الميتة وأنها نجسة بالإجماع، والدم نجس، فإذا وقعت الميتة النجسة في ماء فغيرته فهو نجس لأنها نجسة، والدم كذلك ونحوه من النجاسات إذا خالطت شيئا أو ماء أو طعاما فإنها وغيرته بإحدى الصفات فإنه نجس، فهو محل إجماع الأدلة في هذا. ولهذا استدل الإمام أحمد رحمه الله بذلك على من جهة الميتة، والمصنف رحمه الله قال: والإجماع على ذلك، والإجماع لا يكون إلا لأصل، والإجماع لا يكون إلا عن أصل، إما نص دليل أو دليل ظاهر أو استنباط من حديث أو من دليل من كتاب أو سنة. المصنف رحمه الله ذكر حديث ابن عمر: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، عند أبي داود لم ينجس. في هذه الرواية إذا بلغ الماء قلتين اختلف فيه العلماء في ثبوته، والأظهر ثبوته، الأظهر ثبوته، وما صنف فيه رسائل لبعض أهل العلم المتقدم منهم محمد عبد الواحد المقدسي رحمه الله، منهم من ضعفه ومنهم من اختلف قوله، تارة ضعف وتارة حسنة، يقع هذا في كلام تقييدي رحمه الله، لكن الأظهر هو ثبوته، وقيل فيه اضطراب، لكن هو جاء من رواية أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر، وجاء من رواية من هذا الطريق رواية محمد بن جعفر بن زبير عن عبيد الله، رواية محمد بن جعفر بن زبير عن عبيد الله المصغر، عبيد الله بن عبد الله بن عمر، ليس عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم المتأخر، لا، الذي أخوه عبد الله وعاصم الضعيفان، لا، عبيد الله المتقدم التابعي الجليل الكبير ابن عبد الله بن عمر، عبيد الله بن عمر وعبد الله أخوان، رويا هذا الحديث، رويا هذا الحديث. عبد الله روى عنه محمد بن عباد بن جعفر، وعبيد الله روى عنه محمد بن جعفر بن الزبير، جعفر الزبير. هذا تحريض الصواب فيه، وأنه لا اضطراب فيه كما قاله الدارقطني. وإذا تحرر هذا تبين أن هذا أنه حسن أقل أحواله. ثم جاء له طريق آخر عاص بن المنذر عند أبي داود سند جيد، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، لم يحمل الخبث. وهذا جاء له سبب أيضا يفسره، أنهم قالوا سئل عن الماء وما ينوبه من السباع، فقال عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. ابن القيم رحمه الله ضعف هذا الحديث وأنكر لفظه، قال كيف يكون هذا الحديث فاصلا بين الماء الحلال والحرام، الماء الذي تصح الطهارة به ويجوز شربه، والماء الذي لا يجوز شربه ولا يجوز صحة الطهارة به في أعظم العبادات يحتاج له الناس على العموم، وحد فاصل بين الماء القليل والكثير، ولا يأتي إلا في هذا الخبر الذي اختلف فيه واضطرب فيه، مع أنه لو كان حدا فاصلا لكان ظهوره واشتهاره وبيانه من أظهر الأشياء، فقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام الأنصباء ومقادير الزكوات بيانا واضحا، ومع أن الزكاة لا تجب على كل أحد، أما الطهارة والوضوء فإن شمولها والحاجة إليها أشمل وأعظم، فكيف يكون هذا الحد الفاصل بين الماء القليل والكثير؟ ولا شك أن هذا تعليل من جهة المتن والمعنى، وأهل الحديث لا ينظرون أحيانا مثل هذه التعاليل حينما يثبت عندهم الخبر، لكن توسط جمع من أهل العلم فلم يأخذوه جملة من جهة هذا الفصل، بل جمعوا بينه وبين أخبار في هذا الباب على وجه لا يخالف الأخبار الصحيحة. ونقول على هذا الماء طهور لا ينجس شيء. الجمهور يقولون ما دون القلتين إذا وقع فيه نجاسة ولو كانت يسيرة لا تبصر بالعين المجردة على رجل الذباب، لو أن ذبابا مر بماء قليل أقل من قلتين فمسح فلمسه ببعض بدنه بهذه النجاسة قالوا إنه نجس، مع أن نقطع قطع أن هذه النجاسة لا أثر لها لا في الطعم ولا في اللون ولا في الرائحة. الجمهور قالوا ذلك واستدلوا بهذا الحديث. وش وجه الدلالة من الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام لم يحمل الخبث؟ إيش المفهوم؟ مفهوم المخالفة فيه أن ما دون القلتين يحمل الخبث. قوله لم يحمل الخبث، لم يحمل الخبث، إيش معنى لم يحمل؟ الماء إذا كان قلتين قالوا إنه لا يحمل، يعني يدفع، تقول فلان لا يحمل الضيم، لا يحمل الذل، يعني يدفعه عن نفسه، فالماء الذي هو قلتان فأكثر يدفع عن نفسه لكثرته، وما دون القلتين يحمل، مثل ما تقول فلان يحمل الضيم، يحمل الضيم، فهذا معنى أنه لا يدفعه عن نفسه. كذلك الماء إذا كان أقل قلتين يحمل الخبث أي يحمل النجاسة وتكون فيه، فلهذا جعلوه ما دون القلتين ينجس إذا وقع في نجاسة ولو يسير ولو لم تتغير، وهذا هو مذهب الجمهور. والأظهر أنه طاهر مطهر مطلقا، هذا هو الصواب، وأن هذا الحديث لا دلالة فيه، غاية ما فيه مفهوم مخالفة، وعموم المفهوم ضعيف من أضعف العمومات عند علماء الأصول، حتى إن بعضهم قالوا ليس بحجة، وإن كان هذا قول ضعيف، الذين يقول ليس بحجة لا يستغنون عن الاستدلال بعموم المفاهيم، وأعني بالعموم مفهوم المخالفة للمفاهيم التي هي مفاهيم موافقة أو باب أو ما كان مساويا، فهذه أشبه ما تكون بالنص، فمفهوم المخالفة عمومه ضعيف، لكن نعمل به في صورة، نعمل في صورة، فنقول الماء الذي أقل من قلتين إذا وقع فيه نجاسة يسيرة قد يتغير وقد لا يتغير، فإذا وقع فيه النجاسة عليك أن تنظر وتتأمل، فإن ظهر فيه النجاسة تجتنبه، وإن لم تظهر في هذه الحالة تستخدمه في الشرب وفي الوضوء. فإذا حكمنا بنجاسته أحيانا وطهارته أحيانا عملنا به في صورة النجاسة وفي صورة أيضا عدم الاستعجال وهو التوقف والنظر، وبهذا حصل العمل بمفهوم المخالف في هذا الباب، ويكون مفهوم المخالفة موافقا لمنطوق الأخبار الصحيحة في قوله عليه الماء طهور لا ينجس. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل إنه نجس. ثم نقول لو فرض أنه عام نقول عمومه مخصوص بمنطوق الأخبار الصحيحة التي دلت على طهارة الماء وأنه ليس بنجس ما لم تظهر فيه ما لم يظهر فيه أثر النجاسة. هذا هو الأقرب في هذه المسألة. نعم. وعن أبي هريرة قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. رواه مسلم وله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. نعم. حديث هريرة رضي الله عنه رواه مسلم كما ذكر صنه رحمه الله. وجاء في اللفظ الآخر عنه عليه الصلاة والسلام قال لا يبلن أن أحدكم في الماء الدائم وجنب ولا يغتسل فيه ثم يغتسل فيه. في اللفظ الآخر ثم يغتسل منه عند مسلم. عند البخاري ثم يغتسل فيه. عند أبي داود لا يبلن أن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. جاء النهي عن البول في الماء الدائم وجاء النهي عن الاغتسال في الماء الدائم. وهل النهي عن الجمع أو عن الجميع؟ صواب النهي عن الجميع. فلا يجوز البول في الماء الدائم ولا يجوز الاغتسال في الماء الدائم. والدائم هذه من الأضداد، يقال للمتحرك دائم وللساكن دائم. ولهذا في اللفظ الآخر الذي لا يجري تخصيص لأحد حاليه. قال الدائم الذي لا يجري يبين المراد به ليس الدائم الجاري، الدائم الذي لا يجري، أو الماء الدائم الذي بعضه ساكن وبعضه جاري فلا يبول في الماء الدائم الذي لا يجري. عن أبي هريرة قال لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. هذا استدل به الجمهور على أن الماء المتوضأ به طاهر غير مطهر، فضل الماء المتناثر. وكذلك أيضا لو وضع الجنب يده في ماء بنية رفع الحدث أو وضع يده في ماء بنية رفع الحدث ما قليل فإنه يكون طاهر غير مطهر، هكذا يقولون. وقالوا إن هذا هو فائدة النهي، واستدلوا بأدلة أخرى في هذا الباب. وهذا كله ضعيف، هذا كله ضعيف في هذا الباب. وتقدم معنا أن الأصل هو طهورية الماء، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كما سحمت اغتسل بفضل ميمونة عليه الصلاة والسلام. لكن قول لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم هو جنب، المراد به النهي عن تقذيره. ولهذا نهى عليه الصلاة والسلام عن البول في الماء الدائم، هو لم ينهى عنه لأجل خشية لأجل أن يكون طاهر غير طاهر، لا، لأنه قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. فليست العلة هو كونه ينتقل من صفة الطهورية إلى الطاهرية، ليس عندنا طهور ولا طاهر، لكنه في بعض الألفاظ نهى عن الغسل لأجل التقذير، ونهى في الألفاظ الأخرى يقول لا يبولن أحدكم خشية التنجيس. وفي حديث جابر عند مسلم نهى عن البول في الماء الراكد، نهى عن البول في الماء الراكد. ولهذا كان الصواب في هذا أن الماء الدائم وهو في الغالب يكون في المياه القليلة التي يستخدمها الناس لشربهم وشفاههم ولوضوئهم ونحو ذلك، هذه مياه ينبغي الحذر من تقذيرها. كما أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن البول في الظل وكذلك في مجالس الناس، كذلك أيضا نهى عن تقذير المياه من باب أولى وتنجيسه. فإذا نهى عن تقذير أماكن الناس في جلوسهم فالنهي عن تقذير أو تنجيس موضع الشرب ما يكون شربا ونظافة من باب أولى. ولهذا قال لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم. وهو لا يغتسل نهي الجنب لأن الجنب لأنه إذا علم أن هذا الماء اغتسل فيه جنوب في الغالب أن النفس تكرهه ولا تقبل عليه تعافه. والعيافة من الأمور النفسية التي تكون سببا في إفساد مياه الناس. ثم النهي أيضا عن البول في الماء هو من هذا الباب. فلو جاء إنسان إلى ماء في غدير يشرب منه الناس ونحوه فبال فيه وعلم أنه يبول فيه يبال فيه ولو لم ينجس فإن النفس تعافه ليس لنجاسته لكن لأجل تقذيره. لكن إذا تتابع فيه البول بال فيه هذا ثم بال فيه هذا فإنه يفضي إلى تنجيسه، وإن لم يفضي إلى تنجيسه أفضى إلى تقذيره. وهذه من حكمة الشرع في عدم إفساد المياه كما تقدم. لكن هل يلحق بالغسل الاغتسال بأن يغسل بدنه إذا كان في بدنه قدر؟ من راعى هذه العلة ألحقه به، قال لا يغتسل في المياه الدائمة التي يستعملها الناس لشربهم إذا كان يريد غسل ما في بدنه من الأذى والقدر من الأذى. وهذا هو الأقرب والله أعلم. إذا عقلت العلة لا يمنع من تعميمها أو إلحاق غيرها بها إذا كانت العلة ظاهرة. هذا ظاهر من جهة النصوص، ويدل عليها أن أبا هريرة رضي الله عنه لما سئل عن ذلك قال يتناوله تناولا، يعني يدخل الجنوب يده، ولو كان القصد لو كان خشية أن يكون ينتقل من الطهور الطاهر برفع الحدث لكان وضع اليد بنية رفع الحدث رافعا يعني مغيرا له. لكن أبا هريرة رضي الله عنه فهم أنه خشية تقليل، قال يتناوله تناولا ولا ينزل فيه، وقال ولا يغتسل فيه من الجنابة، ولا يغتسل فيه من كما في رواية البخاري. رواية أخرى حديث ابن عباس كان يغتسل بفضل ميمونة، هذا رواه مسلم. وقال عمرو بن دينار الذي يغلب على ظني أو الذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء حدثني، أن أبا الشعثاء حدثني هو الراوي عن ابن عباس أنه كان يغتسل بفضل ميمونة، وهذا حجة في جواز الاغتسال بفضل الماء، جواز الاغتسال بفضل الماء ولو كان من المرأة. ولهذا الأخبار التي جاءت في هذا الباب النهي عن اغتسال بفضل المرأة، تغتسل المرأة بفضل الرجل والرجل بفضل المرأة، الصواب فيها أنه محمول على الأولى الأكمل، على الأولى والأكمل جمعا بين الأخبار في هذا الباب. ولهذا اغتسل عليه الصلاة والسلام بفضلها، ونهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل. فحملنا النهي في هذا الباب على خلاف الأولى لظاهر هذا الخبر، وهذه قاعدة مضطردة في هذه المسألة. وجاءت أيضا أخبار في هذا الباب تدل على هذا المعنى. سألوا سبحانه وتعالى لي ولكم علم النافع والعمل الصالح، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه، اللهم صل. قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الحنبري النجدي رحمه الله تعالى في كتابه أصول الأحكام، باب الآنية. عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، متفق عليه. ولهما عن أم سلمة قالت قال الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أشير إلى مسألة في باب المياه في قوله تعالى لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى قوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وكذلك قوله تعالى فلم تجدوا ماء، وأن ذكرهما من المصنف رحمه الله إشارة كما تقدم إلى أن جميع أنواع المياه إن جميعها طاهرة ومطهرة، ترفع الأحداث وتزيل الأخبات من جهة العموم في الآية، من جهة العموم في الآية، وأن من قال إن هذا الماء ليس مطهر يحتاج إلى دليل. فالعموم في الآية الأولى وإن كانت في صيغة الإثبات والإثبات ليس فيه عموم، لكنها سيقة مساق الامتنان، سيقة مساق الامتنان، والامتنان يشعر بالتعميم، يشعر بالتعميم، فالقرينة دلت على التعميم من جهة الامتنان بنزول الماء. أما في الآية التي بعدها فلم تجدوا ماء لأنها نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط معلوم أنها من صيغ العموم. كذلك أيضا المسألة الأخيرة في حديث لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب سبق الإشارة إليه وإلى حكمه، وكذلك بعده حديث ابن عباس كان يغتسل بفضل ميمونة عليه الصلاة والسلام، وأن الغسل بفضل أو الوضوء بفضل المرأة لا بأس به، وكذلك اغتسال المرأة بفضل الرجل لا بأس به، وأن ما جاء من الأخبار من حديث ذلك الرجل الذي صحب النبي عليه الصلاة والسلام 4 سنين كما صحب أبو هريرة وأنه قال لا يغتسل لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة ولا المرأة بفضل الرجل وليغترفا جميعا، هو حديث صحيح رواه أبو داود وغيره. كذلك الحديث حديث حكم بن عامر الغفاري عند أبي داود وحديث جيد أنها يغتسل الرجل بفضل المرأة. فالعلماء منهم من ضعف الأخبار في النهي واحتجوا بما جاء من اغتساله عليه الصلاة والسلام، ومنهم من جمع وأنه على خلاف الأولى. والذي ثبت في الصحيحين من حديث أم سلمة الصحيحين من حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام كان يغتسل هو وزوجه سواء، كان يغتسل كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء، في بعض الألفاظ قل دعلي ويقول دعيلي. وكذلك في الصحيحين من حديث ابن عباس في قصة ميمونة ثبت في الصحيحين اغتساله مع ميمونة وعائشة ومع أم سلمة رضي الله عنهن أنه يغتسل معهن، لكن هذا إذا كان جميعا، وهذا حكي الاتفاق عليه بين أهل العلم، حكي الاتفاق عليه، إنما الخلاف فيما إذا أفضلت ماء، وهل يشترط الخلوة أو لا يشترط. النصوص لم تشترط الخلوة، والمذهب قالوا إنه يشترط أن تكون الخلوة، استدلوا بما روي عن عبد الله بن سرجس وغيره، لكن ظاهر النصوص ليس فيها اشتراط الخلوة ولا دليل على ذلك. لكن على كل حال هو من باب خلاف الأولى، من باب خلاف الأولى جمعا بين الأخبار. ثم الصحيح أيضا هو عام للرجال والنساء، لأن النص جاء المرأة بفضل الرجل والرجل بفضل المرأة، وكأنه والله أعلم يعني من جهة أن الفضل الذي يفضله الرجل أو تفضله المرأة قد يبقى فيه شيء مما يتقاطر من المتوضئ فينزل في هذا الماء من أثر استنشاقه واستنثاره أو من مضمضته أو ما قد يكون على يديه وسخ وما أشبه ذلك، فشرع أن يكون وضوءه من ماء لم يستعمل قبل ذلك، لأنه أبلغ في التعبد وأبلغ في العناية بأمر الطهارة أن يكون الماء نظيفا. فأن هذه والله أعلم هي العلة، وبعضهم قال إن المعنى تعبدي، لكن قولهم معنى تعبد ليس المعنى أنه ليس له علة ولا حكمة، إذا قالوا المعنى تعبدي يعني ليس له علة نعقلها، ليس له علة نعقلها. فالشرع يأتي بمحارات العقول ولا يأتي بمحالاتها، معنى أنه له معان لا نعقلها نحن ولا نعرفها، وإن كان لها في نفس الأمر حكمة، وبعض العلم يلتمس حكم ظاهرة، وهذا هو الأصل في الأحكام التعليل، الأصل في الأحكام التعليل. ولذا كما تقدم الأصل فيه كما أنه خلاف الأولى، أنه خلاف الأولى. فلأجل هذا نقول إنه إذا توضأ فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك. ومنهم من جوزه مطلقا، حديث حذيفة رضي الله عنه في باب الآنية، المصنف رحمه الله لما ذكر كتاب المياه ذكر باب الآنية، لأنه يحتاج إلى معرفة أحكام الآنية، لما عرفنا حكم المظروف أردنا أن نعرف حكم الظرف، حكم الظرف وهو الآنية التي تستخدم في الماء. ثم ذكر المصنف بعد ذلك باب الاستنجاء، ولأن الاستنجاء مقدم بين يدي الوضوء، والإنسان يشرع له أن يستنجي قبل أن يتوضأ حتى يتوضأ وقد قطع النجاسة، وإن كان هنالك خلاف هل يشترط الاستنجاء قبل الوضوء أو لا يشترط، فيه خلاف، لكن السنة والمشروع أن يستنجي قبل. ثم بعد ذلك ذكر السواك، لأن السواك سنة للوضوء قبل ابتدائه، فيشرع أن تتسوك قبل، فذكر المصنف باب السواك. ثم بعد ذلك ذكر باب الوضوء، لأنه يكون بعد قطع النجاسة وبعد السواك يكون الوضوء. ثم بعد ذلك صفة الوضوء، نعم، ذكر بعد المسح الخفين، ذكر بعد ذلك المسح الخفين، لأنه إذا توضأ تارة يغسل القدمين وهذا هو الأكمل، وتارة يكون فيهما حائل فيمسح على الخفين، يمسح الخفين، فناسب أن يذكر مسح الخفين بعد الوضوء، لأن المتوضئ تارة يمسح وتارة يغسل، والأكثر والأفضل والأكثر أنه يغسل، ثم الغسل هو الأصل. ثم بعد ذلك ذكر ماذا؟ نواقض الوضوء، لأنه لما ذكر الوضوء، فالمتوضئ قد يحدث، فإذا أحدث يحتاج أن يعرف حكم الأحداث الناقضة للوضوء، حكم الأحداث الناقضة للوضوء، فلأجل هذا ذكر بعد ذلك. ثم بعد ذلك شرع ذكر ماذا؟ الغسل، باب الغسل وصفة الغسل، لأنه حدث أكبر، حدث أكبر ناسب أن لما فرغ من الوضوء ذكر صفة الغسل، ولأن الحاجة إلى الوضوء أكثر ووقوعه أكثر والغسل أقل، فلهذا ذكر صفة الغسل، الأحكام المتعلقة بالغسل. ثم بعد ذلك ذكر البدل الذي هو بدل عن هذه الأشياء وهو التيمم. التيمم يكون بدلا من الحدثين الأكبر والأصغر، والبدل لا يكون إلا عند فقد المبدل، فلهذا ناسب أن يتأخر بعد ذلك. فإذا تطهر الطهارة الصغرى والكبرى واستعد وأراد الحضور للصلاة شرع أن يكون ببدن نظيف وملابس نظيفة، ومن ذلك قطع النجاسة، فذكر باب النجاسة وأنه يشرع للمصلي أن يأتي إلى صلاته بملابس وسترة سالمة من النجاسة، لأن من شرطها لأنه شرط أو واجب اجتناب النجاسة، اجتناب النجاسة. ثم أخروا كتاب الحيض لأنه ليس شاملا للجنسين إنما هو شامل للنساء، فلهذا تأخر حكمه لأنه لا يعم، وذكروا ما يتعلق بحكم الجنسين على العموم وهو الوضوء والغسل وما يتعلق بهما من أحكام قبلهما وبعدهما، وكذلك ما يعروهما من أحكام كانتقاض الوضوء. ثم أيضا الحيض والنفاس له أحكام خاصة وأحكام كثيرة، وأيضا يتعلق بترك الصلاة في حال الحيض والنفاس وعدم قضائها، فله يعني مسيس وله مزيد اتصال فيما يتعلق بالصلاة من جهة سقوطها عنه، فناسب أن تذكر وأن يذكر بعدها الصلاة. وربما قدم بعضهم شيئا على شيء، لكن هذا الترتيب هو أحسن وأفضل من جهة ترتيب الأبواب في هذا الكتاب. المصنف رحمه الله كما تقدم ذكر باب الآنية، ذكر باب الآنية، ولنا أحكام كثيرة، ويذكرون أحيانا أحكامها أيضا في كتاب الزكاة، يذكرون شيئا من أحكامها في كتاب الزكاة، لكن يذكرون ما يمس من ذلك في كتاب الوضوء. حديث حذيفة رضي الله عنه: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، أوله لا تلبسوا الحريرة ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وهذا في باب الآنية. أما باب التحلي والحلي فإنه جائز للنساء في باب الذهب والفضة ومطلقا على وجه لا إسراف فيه، وللرجال ما يتعلق بالتحلي بالفضة كالخاتم ونحوه، أو ما يكون تبعا في باب التحلي، ما يكون تبعا في باب اللباس، في باب اللباس، أو ما يكون محل حاجة أو ضرورة في باب الآنية، في باب الآنية، لكنه يبي اللباس ما كان في الزينة فإنه لا بأس به. وهنا يذكرون باب الآنية لأنه حرام على الجنسين، حرام على الجنسين، وهو محل اتفاق عليه. لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، نهي، والنهي للتحريم. ثم ذكر أيضا علة أخرى للتحريم، فإنها لهم، أي للكفار، فإنها لهم في الدنيا، يعني لا يردعهم ولا يمنعهم منها شيء، ويتمتعون ويأكلون فيها، والنار مثوى لهم يوم القيامة، فلا نتشبه بهم. فالعلة تحريمها من جهة أنها لا تناسب حالها للإيمان والإسلام. واختلف العلماء في العلة، قيل العلة كسر قلوب الفقراء، وقيل العلة تضييق النقدين، وقيل العلة تحريمهما لذاتهما من جهة الهيئة والحالة التي يتلبس بها مستعمل الذهب والفضة، حالة تنافي العبودية، وهذه أصح العلل. أما قول كسر قلوب الفقراء فهذا قول ضعيف منتقض، لأن كسر قلوب الفقراء يحصل بما هو بغير ذلك من المنازل الواسعة والملابس والمراتب الفارهة والملابس الجميلة وما أشبه ذلك، أيضا يحصل بما يجوز لبسه من غير الذهب والفضة مما هو قد يكون أحيانا أغلى ثمنا من أنواع الألماس وما أشبه ذلك، فإنه يحصل بها، قد يحصل بها أشد مما يحصل من الذهب والفضة. ثم أيضا هو جائز للنساء، جائز للنساء، ولو كانت علة كسر قلوب الفقراء لكان المنع في حق النساء كذلك، وإن كان قد يعلل بعلة من جهة أنه يكمل به في حق النساء ما يحصل من النقص المتعلق بخلق خلقتهن، لكنها علة لا دليل عليها وهي منتقضة، وقد توجد العلة بدون المعلول، وهذا والعلة إذا انتقضت دل على فسادها، العلة إذا انتقضت دل على فسادها، فإنها توجد العلة بدون مثل ما تقدم في أمور هي أبلغ في كسر قلوب الفقراء، ومع ذلك فإن هذا لا بأس به في غير إذا لم يكن محرما في أنواع في الملابس والمراكب والمساكن. وقيل علة تضييق النقدين، وهذا فيه نظر، يعني أنه إذا استخدمت ضاق النقدان، لأن النقدين هما محل استعمال الناس في البيع والشراء والمعاوضة والمبادلة والتمول، وهذا أيضا ضعيف، وهذا أيضا إذ لو كان كذلك لم تنع أن تتخذ منهما سبائك، وامتنع أشياء كثيرة من هذا، ومع ذلك بالإجماع يجوز أن تجعل منها سبائك وإن لم تكن على صفة النقدين. وقيل كما تقدم أن العلة هو في ذاتهما، علة تحريمهما راجعة إليهما في ذاتهما، وهي صح العلل، وذلك أنها تنافي الحالة التي ينبغي يكون عليها المؤمن من العبودية والتذلل لله سبحانه وتعالى، والذهب والفضة لبسهما استعمالهما على جهة على هذه الجهة في الشرب والأكل وما أشبه ذلك، والادهان وكون جعلها مغارف وما أشبه ذلك، بأنواع الاستعمالات ينافي حالة المسلم من عبودية الله سبحانه وتعالى، ويشابه بذلك حالة الكفار الذين ليس للعبودية العبودية الاختيارية ليس لهم منها نصيب، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ثم الصحيح أيضا أنه يشمل يعني لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، في اللفظ الآخر كما سيأتي حديث سلمة قال الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، جرجر في بطنه نار جهنم، وهذا وعيد شديد على تحريمهما. فالنهي والتحريم للنهي والتحريم في حديث حذيفة، وكذلك الوعيد الشديد في حديث أم سلمة الذي يشرب في إناء الذهب والفضة في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. في اللفظ الآخر عند مسلم رواية علي مسهر الذي يأكل ويشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر، ذكر الأكل والشرب والذهب والفضة، رواية الصحيحين ليس فيها إلا الشرب والفضة، مسلم زاد الأكل وزاد أيضا الذهب، وهو في معناه إذا حرم الشرب فالأكل من باب أولى، وإذا حرمت الفضة فالذهب من باب أولى، فهو مفهوم من رواية الصحيحين من باب أولى، يعني في خصوص رواية أم سلمة، لكن معنى اجتمع فيه العموم في حديث حذيفة وأيضا النص في حديث أم سلمة عند مسلم، وأيضا دلالة المفهوم الأولوي من جهة فحوى الخطاب في حديث في رواية أم سلمة في الصحيحين رضي الله عنها، قال يجرجر في بطنه نارا، قيل يجرجر في بطنه نارا على أنه منصوب، وقيل يجرجر في بطنه نار، لكن الأصح أنه يجرجر على اسم الفاعل، وهذا هو الأصل، لأنه لا يبنى المجهول إلا لسبب، لسبب، والأصل أن يظهر الفاعل، ولهذا عدم البناء، ولهذا في اللفظ الآخر إن فإنما يجرجر عند مسلم فإنما يجرجر في بطنه نارا، نارا من جهنم، وهذا مثل ما تقدم يوضح هذه الرواية. أيضا هذا اللفظ يشمل جميع أنواع الاستعمالات في الأكل والشرب والادهان والاكتحال وجعلها مغارف، وهذا محل اتفاق من أهل العلم، إنما نص على الأكل والشرب لأنه أكثر أنواع الاستعمالات. أيضا يدخل فيه على قول الجمهور الاتخاذ، يدخل فيه على قول الجمهور الاتخاذ. أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.